وليس في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد واء زائدة. لم يرد في القرآن كلمة فيها همزة متوسطة بعد واو زائدة، لكن كلمة قروء هي الوحيدة التي أتت فيها الهمزة، والهمزة جاءت إيه؟ جاءت فيها الهمزة متطرفة وقبلها واو زائدة، فيقف عليها حمزة قروء بواو مشددة. أما إذا كانت الواو أو الياء أصليتين فعند الوقف عليها، يعني هذه الكلمة اللي فيها واو أو ياء أصليتين فيهما وجهان. أولا النقل، هكذا شيء شيء كهية السو السو السوى مثلا السوء السوء السوء للنقل، نعم. أو الإبدال مع الإدغام، الوجهين الأول النقل أو الإبدال مع الإدغام. الإبدال مع الإدغام هكذا شيء شيء كهية السو السوى، هذا وجه وجه الإبدال مع الإدغام، نعم. قال بعد ذلك ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة، وفي غير هذا بين بين، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. يذكر الناظم هنا حكم الهمز المتحرك الواقع بعد حرف المتحرك، وأنواعه تسعة. هي الأول المفتوح بعد كسر نحو مئة فئة خاطئة، فهنا يقف عليها حمزة لإبدال الهمزة ياء لأنها مفتوحة بعد كسر. مية هي خاطية. الثاني المفتوح بعد ضم، ولذلك قال ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء إذا كان مفتوح بعد كسر، وواو المحولة إذا كان مفتوحا بعد ضم نح يؤيد فيقرأه حمزة يؤيد، وأجل يقرأه حمزة عند الوقف مؤجلا، فؤادة يقف عليه حمزة فؤادة، نعم. وقد ذكر الناظم حكم هذين النوعين في قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة أو محولة. بعد ذلك قال وفي غير هذا بين بين، يعني غير النوعين السابقين يكون حكم بقية الأنواع التسعة السبعة الباقية التسهيل بين بين، والثالث يعني بعد ما نترك الأول والثاني فالحكم النوع الثالث المفتوح بعد فتح نحو شانآن مآب التسهيل، هكذا شانآن مآب. والنوع الرابع أو النوع الرابع المكسور بعد ضم نحو سويلة سويلو التسهيل بين بين. النوع الخامس المكسور بعد كسر نحو باريكم متكين التسهيل بين بين. السادس المكسور بعد فتح نحو مطمئنين جبرائيل تسهيل بين بين. النوع السابع المضمون بعد ضم برؤوسكم التسهيل بين بين. النوع الثامن المضمون بعد فتح نحو رؤوف رؤوف تكلاؤكم. النوع التاسع المضمون بعد كسر نحو يستهزئون فمالئون. وكل هذه الهمزات في هذه الأنواع السبعة التسهيل فيها بين بين على المذهب القياسي، على المذهب القياسي، فكل ما تكلمنا عنه الآن كان على المذهب القياسي. قال الناظم بعد ذلك ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، أي أن هشاما يقف على الهمز المتطرف مثل ما يقف حمزة تماما، ويحدث فيه كل التغييرات التي يحدثها حمزة عند الوقف من إبدال ونقل وإسقاط وإدغام. أما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة فليس لهشام خلاف، ليس له إلا التحقيق مثل حفص، يعني ليس عنده خلاف جديد. فإذا كانت همزة في وسط الكلمة يرويها هشام مثل حفص تماما. قال بعد ذلك الناظم ورئيا على إظهاره وادغامه وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم. عند الوقف على كلمة أحسن أثاثا ورئيا في سورة مريم بإبدال همزة ورئيا تبدل ياء ساكنة عند الوقف لحمزة، فيجوز فيها بعد ذلك وجهان. الأول الإظهار نظرا لأن أصل هذه الياء همزة، هكذا أحسن أثاثا وريا وريا تخفيف الياء، وهذا يعتبر إظهار. الثاني الإدغام نظرا لالتقاء ياءين أولاهما ساكنة فتضغم الأولى في الثانية فيكون من باب الإدغام الصغير، هكذا أحسن أثاثا وريا. وهذان الوجهان جائزان كذلك في كلمات تؤوي وتؤويه والرؤيا. نقف على كلمة تؤوي، هذا الكلام لحمزة كله عند الوقف، هكذا يقف تؤوي بالتخفيف أو تؤوي بالتشديد، فالتخفيف معناه الإظهار والتشديد معناه الإدغام، ولذلك قال ورئيا على إظهاره وادغامه، فهذه الكلمات تأخذ حكم كلمة رئيا. كذلك وفصيلته التي تؤويه تؤويه تؤويه، قد صدقت الرؤيا الرؤيا الرؤيا الرؤيا. نعم. وقوله وبعض بكسر الهاء لياء تحول كقولك أنبئهم ونبئهم، عند أي إذا وقفت على كلمة أنبئهم وكلمة نبئهم، كلمة أنبئهم في سورة البقرة وكلمة ونبئهم في سورة الحجر والقمر، والقمر لإبدال الهمزة ياء ساكنة مادية بعدها، عفوا الهاء بعدها، يجوز في الهاء التي بعد الهمزة وجهان. أولا ضم الهاء، إبقاء الهاء مضمومة كما هي نظرا لكون الياء الموجودة الآن كانت أصلها همزة ساكنة، فيقف همزة أنبيهم ونبيهم بضم الهاء حتى بعد إبدال الهمزة ياء. وهذا مذهب أهل الفتح فارس عن حمزة. المذهب الثاني أو القول الثاني كسر الهاء نظرا لكونها سبقت بياء مادية، فتقف عليها أنبيهم، وهذا مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون، نظرا لكون الهاء سبقت بياء مادية فتكسر أنبيهم. نعم. والوجهان صحيحا. قال بعد ذلك الناظم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه. أخبر الناظم أن بعض أهل الأداء من المغاربة مثل مكي ابن أبي طالب وفارس بن أحمد والحافظ أبي عمرو الداني والإمام الشاطبي نقلوا عن حمزة أنه كان يتبع رسم النصحة في العثماني في حالة الوقف، فإذا رسمت الهمزة ياء وقف عليها بالياء، وإذا رسمت الهمزة واوا وقف عليها بالواو، وما لم ترسم فيه للهمزة صورة وقف عليها بالحذف. ولم يذكر الناظم نوع الهمزة، نوع الهمزة التي تكتب على ألف، لأن تخفيفها تخفيف الهمزة التي تكتب على ألف لا يخرج عن الرسم العثماني، فهي إما أن تبدل ألف النحو تقرأ عند الوقف إن نشا، وإما أن تسهل بين الهمزة والألف نحو سالة تأذن، وعلى كلتا الحالتين يكون تخفيفها موافقا للرسم العثماني، ولذلك لم يشر إليه الناظم. نعم. ويجب أن يعلم أنه ليس المقصود بهذا المذهب مذهب الوقف على الرسم العثماني أن كل همزة رسمت ياء نقف عليها بالياء، ولا كل همزة رسمت واو نقف عليها بالواو، ولا كل همزة لم ترسم لها صورة نقف عليها بالحذف، لا، وإنما الأمر موقوف على السماع بصحة النقل وثبوت الرواية والتلقي. فمثلا كلمة أبناؤكم رسمت الهمزة فيها على واو، لكن لا يصح الوقف عليها بالواو، وكلمة قائفين رسمت الهمزة على ياء ولا يصح الوقف عليها بالياء، وكلمة جاءوكم لم ترسم لها صورة وإنما كتبت على السطر، ومع ذلك لا يصح الوقف عليها بالحذف لأنه لم يثبت ذلك عن أحد من أئمة القراءات أنه وقف عليها هكذا. كتاب انتهى من كتاب الوافي في شرح الشاطبي، يعني هذا الكلام نقلا من كتاب الوافي في شرح الشاطبي. وأذكر بعض الكلمات التي يقف عليها حمزة على حسب ما رسمت في المصحف لنأخذ مثالا ونموذجا لكيفية الوقف عليها. مثلا الكلمة التي رسمت فيها الهمزة على واو واتفق على رسمها بالواو في المصاحف، كلمة فيكم شركاء هي رسمت في المصاحف الكلمات بالواو في 13 كلمة أو 13 كلمة اتفق عليها بالهمزة أنها مرسومة الواو، ولكن نذكر منها مثالا واحدا. زعمتم أنهم فيكم شركاء، نقف عليها الحمزة شركاء أو شركاء أو بالواو الساكنة، هذا على المذهب الرسمي. هذا مثال للهمزة التي رسمت على واو. نأخذ مثال آخر، نأخذ مثالا آخر للكلمة للهمزة التي رسمت على ياء ونقف عليها بالياء لحمز هكذا. أن أبدله من تلقائي، بدل تلقاء نفسي يقف عليها حمزة تلقائي، هذا على المذهب الرسمي. نعم. ناخذ مثال للهمزه التي لم ترسم لها صور، فمثلا كلمه مستهزئون واخواتها مالئون لم ترسم لها صوره، فنقف عليها مستهزئون بالحذف، متكون بالحذف، فمالئون فمالون. نعم، لان الهمزه لم ترسم لها صوره، يعني معنى لم ترسم لها صوره لم تكتب على واو ولم تكتب على ياء. قوله والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل بياء وعنه الواو في عكسه، أي أن الأخفش النحوي كان يبدل الهمزة المضمومة الواقعة بعد كسر ياء خالصة، الهمزة المضمومة الواقعة بعد كسر يبدلها الأخفش ياء خالصة عن حمزة، لأنه لم يأتي بها وإنما رواها عن قراءة حمزة. نحو سنقرئك يقف عليها حمزة سنقريك، هذا على إيه؟ على المذهب النحوي اللي هو رواه الأخفش. الخاطئون يقف عليها حمزة الخاطئون، مستهزئون يقف عليها حمزة مستهزئون. وإذا جاءت الهمزة مكسورة بعد ضم أبدلها واو، هذا معنى قول الناظم والأخفش بعد الكسر ذا الضم أبدل. فإن سنقريك جاءت الهمزة مضمومة بعد كسر فيبدلها ياء سنقريك. الخاطئون كانت مضمومة ومسبوقة بكسر فأبدلها ياء، لأن الإبدال يكون من جنس حركة ما قبل الهمزة. نعم. قوله وعنه الواو في عكسه، يعني إذا جاءت الهمزة مكسورة قبلها ضم فإنها تبدل واو لأنها تبدل من جنس حركة ما قبلها، هكذا. ثم سئلوا الفتنة يقف عليها ثم سئلوا، وإذا الموؤولة سئلت يقف عليها وإذا الموؤولة سئلت. نعم. وقول النظم ومن حكى فيهما كاليا وكالواو أعضلا، أي من قال بتسهيل الهمزة المضمومة بعد كسر في مستهزئون ونحوها بين الهمزة والياء وتسهيل الهمزة المكسورة بعد ضم في نحو سئلت بين الهمزة والواو، قد أتى بمشكل وأمر معضل لا يمكن تحققه، لأنه من المعروف أن تسهيل الهمزة يكون بينها وبين الحرف الذي تشكلت منه حركتها، فالمكسورة تسهل بين الهمزة والياء، والمضمومة تسهل بين الهمزة والواو، والمفتوحة بين الهمزة والألف، وإنما ينظر إلى ما قبل الهمزة في حالة الإبدال، فحالة إبدال الهمزة تبدل من جنس حركة ما قبلها، أما في حالة تسهيلها فتكون بين الهمزة وبين الحركة التي تشكلت منه هي وليس اللي قبلها. نعم. ولذلك قال الناظم ومن حكى فيهما كليا وكالواو أعضلا، أي أتى بأمر معضل ولا يمكن تحققه. قال بعد ذلك ومستهزئون الحذف فيه ونحوه وضم وكسر قبل قيل وأخمل. ورد عن حمزة أنه كان يقف على الكلمات التي أتت فيها الهمزة مضمومة بعد كسر ولم ترسم لها صورة في المصحف، نحو مستهزئون فمالئون الخاطئون، أنه كان يقف عليها بالحذف كما ذكرت سابقا، ويضم ما قبلها. والشاهد هنا أنه يضم ما قبلها، يحذف الهمزة وينقل حركتها إلى ما قبلها، كان قبلها مكسورا فيضم، فمستهزئون صارت مستهزئون، الخاطئون صارت الخاطئون، فمالئون صارت فمالون. وقالوا وكسر قبل قيل وأخمل، أي من قال بحذف الهمزة في الأمثلة السابقة وإبقاء ما قبلها مكسورا بعد حذفها كما كان قبل حذف الهمزة، فقوله هذا غير صحيح قياسا ورواية. ولذلك أشار الناظم إلى هذا القول بالإخمال أي الترك، ولا يمكن تحققه، ما إذا حذفت الهمزة المضمومة والتي كان قبلها كسر فلا بد أن يضم الكسر مناسبة للواو واو الجماعة التي أتت بعد الحرف الذي كان مكسورا فيضم لأجلها. فمستهزئون بعد ما نحذف الهمزة لابد أن نضم الزاي لأنها أتى بعدها واو. نقول مستهزئون بضم الزاي لمناسبة واو الجماعة التي أتت بعدها، كذلك كلمة فمالئون لابد من ضم اللام بعد حذف الهمزة، هكذا فمالون. كلمة الخاطئون لابد من ضم الطاء الخاطون بعد حذف الهمزة لمناسبة الضم لواو الجماعة. هذه نحو الخاطئون فمالئون متكئون فيها ثلاثة أوجه لحمزة عند الواو. أولا التسهيل، أي تسهيل همزة بينها وبين الواو، مستهزئون على المذهب القياسي. الثاني إبدالها ياء خالصة على مذهب الأخفش النحوي، مستهزئون. الثالث حذف الهمزة وضم ما قبلها على المذهب الرسمي، أي لأنها لم ترسم لها صورة في المصحف، هكذا مستهزئون. أما لفظ الخاطئين فيوقف عليه الوجهين لأنه لم يأتي فيه واو، ويوقف عليه على مثل القياسي للتسهيل الخاطئين تسهيل الهمزة بينها وبين الياء. المذهب على المذهب الرسمي يوقف عليها بالحذف الخاطئين لأنها لم ترسم لها صورة في المصحف. وبعد أن ذكر الناظم رحمه الله أنواع تغيير الهمزة على المذهب القياسي والمذهب الرسمي والمذهب النحوي وبين أحوالها جميعا سواء المتوسط منها والمتطرف، انتقل يتكلم عن حكم الهمز المتوسط بزائد فقال وما فيه يلفى واسطا بزوائد دخلنا عليه فيه وجهان أعملا كما ها ويا واللام والبا ونحوها ولامات تعريف لمن قد تأمنا. فذكر الناظم في هذين البيتين حكم الهمز المتوسط بدخول أحد الحروف الزوائد على أول كلمة فيجوز فيه وجهان عند الوقف الحمزة. الأول التسهيل، وهو مذهب أبي الفتح فارس عن حمزة لتوسط الهمز بدخول حرف زائد عليه فصار متوسطا. الثاني التحقيق، وهو مذهب أبي الحسن طاهر بن غلبون عن حمزة لكون الهمز واقعا أول الكلمة ولا اعتداد بالحرف الزائد. ملاحظة هامة، إذا كان القارئ يقرأ بالسكت على الساكن المفصول ووقف على الهمز المتوسط بنحو المتوسط بزائد ووقف على الهمز المتوسط بزائد نحو ذلكم أزكى لكم وأطهر، أو على قراءة حمزة ذلكم أزكي لكم وأطهر، إذا كنت تقرأ بالسكت على الساكن المفصول، وطبعا معروف السكت على الساكن المفصول يكون لخلف، فإذا وقفت على الهمز المتوسط بزائد هكذا ذلكم أزكي لكم وأطهر، فينبغي أن نقف بالتسهيل فقط ولا يأتي بوجه التحقيق، لأن أبا الفتح فارس الذي روى السكت على الساكن المفصول هو الذي روى التسهيل في المتوسط بزائد. أما إذا كان القارئ يقرأ بترك السكت من الوجه الثاني لخلف فيجوز له، لخلف وخلد قولا واحدا بترك السكت، أما خلف لا خلاف، فيجوز له عند الوقف على المتوسط بزائد التحقيق والتسهيل هكذا ذلكم أزكي لكم وأطهر، هذا التحقيق والتسهيل ذلكم أزكي لكم وأطهر، كما ذكره فضيلة الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد. حروف الزوائد التي دخلت على الهمز فجعلته متوسطا هي قال عنها الناظم كما ها، جاء أتى بأمثلة فقط، الكاف تفيد التشبيه، كما ها يعني ها التنبيه نحو ها أنتم، فيقف عليها حمزة بالتسهيل مع المد والقصر ها أنتم والقصر ها أنتم، هذا وجه التسهيل. أم وله كذلك التحقيق ها أنتم كما ها، ويا يعني يا النداء نحو يا آدم، هذا التسهيل مع المد، يا آدم التسهيل مع القصر، أو التحقيق مع المد يا آدم كما هاوي، واللام أي لام الابتداء لأنتم، هذا وجه التسهيل، أو لأنتم بالتحقيق، والباء الباء حرف جر بأي هنا الباء مكسورة والهمزة تكون مفتوحة فيأتي فيها التحقيق والإبدال يا بأيكم، هذا التحقيق، أو بييكم، لأن الناظم قال عن الهمزة المفتوحة بعد كسر ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محولة، فإذا كانت مفتوحة بعد كسر فعند الوقف عليها تبدل ياء، طبعا إذا كانت متوسطة بزائد، أما إذا كانت متوسطة أصلية فيوقف عليها بإبدالها ياء قولا واحدا، أما المتوسطة بزائد فيكون فيها الإبدال ياء أو تحقيقها. نعم. ونحوها كما ها ويا واللام والباء ونحوها، أي نحو هذه الحروف. فنكمل الحروف التي جاءت في بداية الكلمات ووسطت الهمزة بالزائد، بعدها الهمزة نحو أأنتم، يقف عليها حمزة أأنتم بالتسهيل أو أأنتم بالتحقيق، السين نحو سأصرف بالتحقيق أو سأصرف بالتسهيل، الكاف نحو كأنهم، هذا تسهيل أو كأنهم، الفاء نحو فآتوهن، هذا تسهيل أو فآتوهن، الواو نحو وأنتم، هذا تسهيل أو وأنتم، هذا تحقيق. وقال ولامات تعريف لمن قد تأمل، ولامات تعريف لمن قد تأمل أي لام التعريف نحو الآخرة الأولى الأنهار، فيوقف على هذه الكلمات وما مثلها بالنقل أو السكت كما مر تفصيله في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فنقف لحمزة الآخرة هذا نقل أو الآخرة. لا، أما كلمة هاء، هاء مقرأة كتابية في سورة الحقة، فليست الهاء فيها للتنبيه وإنما هاء من أصل الكلمة، فتكون من باب المد المتصل، والحمزة فيها عند الوقف التسهيل مع المد والقصر هكذا هاؤم هاؤم. نعم. وإذا وقفنا على كلمة وأمر فأتنا فأو الذي اؤتمن يا صالح ائتنا، ففي هذه الكلمات عند الوقف الحمزة وجهان، الدال من جنس حركة ما قبلها هكذا وأمر فأتنا فأو الذي ائتمن يا صالح ائتنا لقاءناتي إلى الهداتنا يقول ذلي أو التحقيق مثل ما نقرأ لحفظ وأمر فأتنا فأو الذي ائتمن وهكذا. قال بعد ذلك واشمم ورم في ما سوى واشمم ورم في ما سوى متبدل بها حرف مد واعرف الباب محفلا، اي اشمم ورم ايها القارئ في جميع انواع الهمز المتطرف المخفف بانواع التخفيف اذا تحقق فيه شروط الروم والاشمام، ما لم تبدل الهمزه فيه حرف مد او ما لم تبدل الهمزه فيه حرف مد. فاذا وقفت عليها بابدالها حرف مد نحو اقرا اقرأ نبئ نبي شاطئ شاطي يشاء يشاء تفتأ تفتأ فلا روم ولا إشمام، إذا وقفت بالإبدال فلا روم ولا إشمام. وعند الوقف على نحو يوم يفر المرء لكم فيها دفء فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ملء، في الكلمات المذكورة وما مثلها ثلاثة أوجه، الأول النقل مع الإسكان هكذا، الوقف بالنقل مع الإسكان، يوم يفر المرء لكم فيها دف فلن يقبل من أحدهم من، الثاني الوقف بالنقل مع الإشمام، يوم يفر المرء والإشمام عبارة عن ضم الشفتين بلا صوت لكم فيها دف ضم الشفتين، الثالث الوقف بالنقل مع الروم، فالروم هو الإتيان بثلث حركة يسمع القريب دون البعيد، يوم هكذا يوم يفر المرء لكم فيها دف فلن يقبل من أحدهم من. لا، وإذا كان الهمز مجرورا نحو بين المرء ففيه وجهان عند الوقف، الأول النقل مع الإسكان هكذا بين المرء، الثاني النقل مع الروم المري المري. نعم. وعند الوقف على نحو بريء والنسيء ذري ففي هذه الكلمة وما مثلها ثلاثة أوجه، الأول إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء الأولى في الثانية مع الإسكان هكذا بريء النسيء، الثاني إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الأولى في الثانية مع إشمام، والإشمام يرى ولا يسمع، فلو مثلته الآن كأني نطقت بالأول، الثالث إبدال الهمزة ياء ثم إدغام الياء الأولى في الثانية مع الروم بري بري النسي النسي. نعم. أما الوقف على نحو جزاء وشركاء ما نشاء وأخواتها ففيها الأوجه التالية على المذهب القياسي، تبدل الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد، على المذهب القياسي نقف جزا جزا جزا ثلاثة أوجه بدون همز، وتسهل بالروم مع المد والقصر هكذا جزا مع المد الأول جزا جزا شركاء شركاء. نعم. فيكون مجموع الأوجه خمسة إذا كانت الهمزة مرفوعة أو مجرورة. نعم. أما إذا كانت الهمزة منصوبة نحو أم اتخذ من دونه أولياء ففيها ثلاثة أوجه فقط، القصر والتوسط والطول، ولا يدخلها التسهيل مع الرب. نعم. أما الوقف على المذهب الرسمي في كلمة جزاء وشرفاء وأخواتها ففيها الأوجه التالية، تبدل الهمزة واوا مع الطول والتوسط والقصر هكذا جزاء واو ساكنة هذا مع المد، توسط جزاء مع القصر حركتين جزاء مع سكون، ثم مع الإشمام على الأوجه الثلاثة، نفس الأوجه هذه يأتي فيها الإشمام، ومعلوم أن الإشمام إشارة بدون صوت، إشارة ضم الشفتين الشفتين بدون صوت، فهو يرى ولا يسمع، الإشمام يرى ولا يسمع، ويأتي الروم على القصر فقط جزاو جزاو مع الروم على القصر فقط على المذهب على الدال الهمزة واو على المذهب الرسمي. فيكون مجموع الأوجه الجائزة على المذهب الرسمي 7 وتقدمت في المذهب القياسي 5 فيكون في كلمة جزاء وشركاء وما مثلها أي التي رسمت على واو 12 وجها 5 على القياسي و7 على الرسمي. وفي لفظ من نبأ بسورة الأنعام نقف على المذهب القياسي بإبدال الهمزة ألفا تمدد الإقرار حركتين هكذا من نبأ أو تسهل مع الروم من نبأ نعم. وعلى المذهب الرسمي تبدأ الياء خالصة مع الإسكان والروم مع الإسكان من نبي أو مع الروم من نبي نعم. وفي لفظ من تلقاء نفسي لما نقف على كلمة من تلقاء وما مثله عند الوقف على المذهب الرسمي أو الأول على المذهب القياسي تبدأ الهمزة ألفا مع القصر والتوسط والمد هكذا من تلقاء هذا قصر من تلقاء توسط من تلقاء مد 3 أوجه بدون همز وتساهل بالروم مع المد والقصر هكذا من تلقاء هذا مع المد من تلقاء فتكون الأوجه 5 على المذهب القياسي. أما على المذهب الرسمي تبدأ الهمزة ياء ساكنة مع الطول والتوسط والقصر هكذا من تلقاء هذا مع المد بعد مع التوسط من تلقاء مع القصر من تلقاء ويأتي الروم على القصر من تلقاء نعم. فتكون الأوجه 4 على المذهب الرسمي و5 على مذهب القياسي فيكون فيها 9 أوجه. انتهى من كتاب إرشاد المريد. نعم. قال بعد ذلك وما معنى قوله وهنا قبل أن نتكلم عن الحكم الجديد تنبيه هذه الأوجه في الهمز المتطرف وما فيها من إبدال وتسهيل ووقف على المذهب الرسمي ووقف على المذهب القياسي لحمزة عند الوقف يتدق فيها معه هشام في كل أحوالها كل ما يفعله حمزة في الهمزة المتطرف يتفق فيه معه هشام. نعم. والباقون في تحقيق الهمز قوله وعرف الباب محفلة أي يعرف باب وقف حمزة وهشام على الهمز حالة كون الباب موضعا لأنواع الهمز المخففة. قال بعد ذلك وما واو أصلي تسكن قبله أو الياء عن بعض بالإضغام حملة أي أن الهمز الذي يأتي قبله واو ساكنة أصلية نحو السوء السوء لتنو أو ياء أصلية أو ياء ساكنة أصلية نحو في شيء شيئا ففي عند الوقف وجهان ولو أنني تكلمت عنه فيما تقدم ولكن لأنه النظم ذكره هنا فنتكلم على شرح البيت. نعم. أولا النقل ونأخذ من قول الناظم محرك به ما قبله متسكنا ففيه النقل السوء نعم تصير بدل ما يكون مد متصل يصير مد طبيعي سوء السوء السوء السوء لتنو لتنو سيئت سيئت شيء شيء شيء شيئا شيئا هذا النقل. الثاني الإبدال لأن الناظم قال وما واو الأصلي تسكن قبله أو الياف عن بعض بالإدغام حملة يعني بعض أهل الأداء بالإدغام معناها أن فيه بعض آخر لهم وجه آخر والوجه الآخر نأخذه من قول الناظم وحرك به ما قبله متسكنا فيكون فيه النقل. الإبدال مع الإدغام هكذا السوء يقف على حمزة السوء مع الإمالة طبعا لو أني نسيت أن أقول الإمالة في حالة النقل السو السو بتسجيل الواو لتنو لتنو سيئت سيئت شيء شيء شيئا شيئا قوله وما قبله التحريك ألف أو ألف محرك طرفا فالبعض بالروم سهلة سهلة بين لنا الناظم في هذا البيت أن الهمزة إذا كانت آخر الكلمة متحركة وقبلها متحرك نحو يبدئ فيقف حمزة يبدي لكل امرئ تفتأ تفتأ أو قبلها ألف نحو يشاء من السماء السفهاء أنه يجوز فيها عند الوقف الروم بالتسكين إذا كان الهمزة مضمومة أو مكسورة، ويجوز فيه الوقف بالإبدال، وعلى وجه الإبدال لا يجوز الروم ولا الإشمال. يعني إذا وقفت على كلمة يبدئ، إذا أردت أن تأتي بالروم لابد من التسهيل، فتقول يبدئ مثلا لكل امرئ لكل امرئ، تفتأ تفتأ. إذا وقفت بالإبدال فلا تأتي بروم ولا إشمال، يبدأ لكل امرئ تفتأ. نعم. كذلك كلمة يشاء وما مثلها، فنقف عليها بالإبدال يشاء. إذا أردنا أن نأتي بالروم لابد من التسهيل، يشاء يشاء وهكذا. قال بعد ذلك: فمن لم يرم واعتد محضا سكونه والحق مفتوحا فقد شذ مغلا، اي من لم يرم من اهل الاداء في شيء مما جاز رومه وهو كل ما قبله ساكن غير الف، وظن سكونه محضا لا شائبه فيه لا شائبه روم فيه، والحق المضموم والمكسور بالمفتوح فعدم جواز الروم، فلم يروا في كلمه يوم ينظر المرء وان الله يحول بين المرء، فمنع الروم في المضموم والمكسور كما منعه في كلمة الخبأ، فقد شذ مذهبه وأوغل في الشذوذ، لأن مذهب حمزة الروم والإشمام فيما يجوز فيه الروم والإشمام. قال بعد ذلك: وفي الهمز أنحاء، وعند نحاته يضيء ثناه كلما اسود عليانا، أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة سوى ما ذكر، وعند النحاتي يضيء ثنا ذلك الهمز ويعرف كلما اسود وأظلم عند غيرهم حال كونه شديد الظلمة خفي المعرفة. انتهى من كتاب إرشاد المريد لشيخ الضباع رحمه الله تعالى. يضيء سناه كلما اسود اليلا، أي في تخفيف الهمز طرق كثيرة متشعبة غير ما ذكرها الناظم، ولكن أئمة النحو يقصد بهم الصرفيون تتضح عندهم معالم الهمز، وكلما ظهرت فيه مشكلات عند غير النحويين وكانت في شدة غموضها كالليل الأسود شديد الظلام، كانت هذه المشكلات عند النحويين واضحة وجلية وضوح الشمس المشرقة في رابعة النهار، لأنهم أهل هذا العلم والمتخصصين فيه، فإذا تخبط فيه غيرهم فهم فيه على صواب، فهم فيه أئمة يرشدون غيرهم. نعم. انتهى باب وصف حمزة وهشام، والآن نتكلم عن باب الإظهار والإضغاط. قال الناظم رحمه الله: سأذكر ألفاظا تليها حروفها بالإظهار والإضغام تروى وتجتلى، فدونك إذ في بيتها وحروفها وما بعد بالتقييد قده مذللة، سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من تسمى على سيما تروق مقبلة، وفي ذلك أيضا وتاء مؤنث وفي هل وبل فاحتل بذهنك أحيانا. المراد بالإضغام هنا الإضغام الصغير، وهو أن يأتي الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، والألفاظ التي سوف يذكرها الناظم ويبين أحكامها في هذه في الأبيات أو في الأبواب القادمة هي كلمات ذال إذ أو ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث وهل وبل، فإنه ولذلك قال: فدونك إذ، دونك اسم فعل أمر بمعنى خذ، أي خذ إذ في بيتها وحروفها، يعني يأتي لك ذال إذ في بيتها وتأتي حروفها بعدها، وما بعد بالتقييد قده مذللة، يأتي بعدها حروفها بعدها حروفها التي تضغم فيها أو تظهر عندها. سأسمي وبعد الواو أي وإنه سوف يذكر هذه الألفاظ في بداية بيت، ثم يذكر بعدها الأحرف التي تضغم فيها أو تظهر عندها، ثم يوضح بعد ذلك مذاهب القراء من حيث الإظهار والإضغام، ذاكر القراء إما بأسمائهم الصريحة أو برموز الدالة عليها. سأسمي وبعد الواو تسمو حروف من، ثم يأتي بالواو فاصلة بين الحروف الدالة على القراء والحروف التي تضغم فيها أو تظهر عندها هذه الكلمات، وفي ذلك أيضا يعني ذا الإذ ودال قد أيضا وتاء التأنيث وفيها الوبال، فاحتل بذهنك أحيانا، أي احتل بذهنك واجتهد في معرفة هذه الأحكام واعمل عن استخراجها من النص. باب ذا الإذ. نعم. إذ تمشت زينب صال ذلها سمي جمال واصلا من توصلا. نعم، هذه كلمة بدأ بها إذ، يعني هذه ذل إذ، تمشت الحروف التي تضغم فيها أو تظهر عندها ذل إذ، وهي التاء في نحو إذ تمشي، إذ تمشي أختك زينب، نأخذ الزاي في المثال، وإذ زين لهم الشيطان قال نأخذ الصاد والمثال وإذ صرفنا بلها نأخذ الدال والمثال إذ دخلوا سمية نأخذ التين والمثال لولا إذ سمعتموه جمال نأخذ الجيم والمثال وإذ جعلنا البيت. مذاهب القراء في ذا الإذ على النحو التالي: أولا قال فإظهارها أجرى دوام نفينها، أي أظهر ذا الإذ عند الأحرف الستة المرمز لهم بالألف من أجرى، والدال من دوام، والنون من نفينها، وهم نافع بن كثير وعاصم، أظهروها عند الأحرف الستة جميعا فيقرؤون إذ تمشي وإذ زينا وإذ صرفنا إذ دخلوا عليه لولا إذ سمعتموه وإذ جعلنا. وأظهر ريا قوله واقف الجلاء، أظهر الكساء المرمز له من ريا وخلاب المرمز له بالقاف من قوله أظهروا، أو أظهر ذا الإذ عند الجيم فقط، وأدغماها في بقية الأحرف فيقرأان إذ تمشي أختك وإذ زينا وإذ صرفنا إذ دخلوا لولا إذ سمعتموه، ويأتيان عند الجيم ويظهران فيقرأان وإذ جعلنا البيت. نعم، لأنهم أظهر، لأنهما أظهر عند الجيم. قال وأدغم ضنكا واصل تومد له، أي أدغم خلف المرموز له بالضاد من ضنكا في التاء والدال، أدغم ذلك إذ في التاء والدال، مثال إذ تمشي إذ دخلوا. نعم، قوله وأدغم مولا وجده دائم ولا، أي أدغم ابن ذكوان المرموز له بالميم في الدال فقط وأظهرها عند بقية الأحرف فيقرأ إذ دخلوا، وبقية الأحرف له الإظهار. بقي عندنا المسكوت عنهم أو المسكوت عنهما، وهما أبو عمرو وهشام، فلم يذكر مع المظهرين ولم يذكر مع الذين يظهرون بعض بعض الأحرف ويظهرون عند بعضها، فيقول لهم الإدغام قولا واحدا في الأحرف الستة. أبو عمرو وهشام يدغمان في الأحرف الستة، وتؤخذ قراءتهما من ضد قراءة نافع وابن كثير وعاصم الذين يظهرون عند كل الأحرف الستة، فهؤلاء يظهرون عند الأحرف الستة نافع وابن كثير وعاصم، وأبو عمرو وهشام يدغمان في كل الأحرف الستة هكذا: إذ تمشي وإذ زينا وإذ صرفنا إذ دخلوا لولا إذ سمعتموه وإذ جعلنا. انتهى باب ذلك. نأتي إلى باب دال قدر. وقد سحبت ذيلا ضفا ظل زرنب جلته صداه شائقا ومعللا. وقد سحبت بدأ بذيل قد وقال وقد، نأخذ الحرف اللي بعدها سحبت ذيلا، نأخذ السين سحبت والمثال قد سألها، ذيلا نأخذ الذال والمثال ولقد ذرأنا، ضفا نأخذ الضاد والمثال فقد ضلنا، ظل نأخذ الظاء فقد ظلم والمثال فقد ظلم، زرنب نأخذ الزاي ولقد زينا، جلته نأخذ الجيم لقد جاءكم لقد جاءكم، صباه نأخذ الصاد ولقد صرفنا، شائقا نأخذ الشين قد شغفا. هذه الحروف الثمانية التي تضغم فيها أو تضغم عندها لا القد، والأمثلة ذكرناها. أما مذاهب القراء في ذا القد فهي على النحو التالي: أولا قال الناظم فأظهرها نجم بدا دل واضحا، نأخذ النون لعاصم، الباء لقالون، والدل لابن كثير، فهؤلاء الثلاثة يظهرون ذا لقد عند كل الأحرف الثمانية: قد سألها ولقد ذرأنا فقد ظل فقد ظلم ولقد زينا لقد جاءكم ولقد صرفنا قد شغفا. هذا بالإظهار لقالون وعاصم وابن كثير. قال وأدغم ورش ضاف، أدغم ورش وأدغم ورش ضر ظمآنة أو ضر ظمآنة، أي أدغم ورش تلقت في الضاد والضاء نحو فقد ضل فقد ظلم نفسه لأنه يغلب الله، وأظهر عند بقية الأحرف. بعد ذلك قال وأدغم مرو واكف ضير ذابل زوى ظله، أضغم مروي أي ابن ذكوان المرمز له بالميم في الضاد نحو فقد ضل، ضير الذابل في الذال نحو ولقد ذرأنا، زوى في الزاي نحو ولقد زينا، ظله في الضاء نحو فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه. نعم، وارد عنه وقال وفي حق زينا خلاف أي ورد عنه الإظهار والإدغام فيه ولقد زينا، فبالإظهار قرأ له الإمام الداني على عبد العزيز الفارسي، وبالإدغام قرأ له الإمام الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون. ومظهر وأظهر ابن ذكوان، وأظهر ابن ذكوان ده القد عند بقية الأحرف، يعني يدغم في الضاد والذال والزاي والظاء، وله في ولقد زينا خلاف، وبقية الأحرف له فيها الإظهار. قال بعد ذلك: ومظهر هشام بصاد حرفه متحملة، أي أظهر هشام ده لقد في كل أحرفها الثمانية، إلا أنه أظهر عند قوله تعالى لقد ظلمك بسؤال نعجتك في سورة صاد، وما عدا هذا الموضع فإنه يدغم في كل المواضع حتى في الظاء، في غير هذا الموضع نحو فقد ظلم نفسه فإنه يدغمها، لأنه نص على أن كلمة لقد ظلمك فقط هي التي يظهرها هشام ويدغم ما عداها وكل الحروف الباقية. بقي عندنا المسكوت عنهم، وهم أبو عمرو وحمزة والكسائي بإدغام دال قد في كل الأحرف الثمانية بلا خلاف، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يظهرون عند كل الأحرف. نعم، فيقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالإدغام في كل الأحرف هكذا: قد سألها ولقد ذرأنا، لقد ضل، لقد ظلم، ولقد زينا، لقد جاءكم، ولقد صرفنا، قد شرفنا. انتهى باب دال قد. نأتي إلى باب تاء التأنيث. قال: وأبدت سنة ثغر صفت زرق ظلمه، وجمعنا ورودا باردا عطر صلة، أي تضغم تاء التأنيث أو تظهر عند ستة أحرف. أولا السين من سنة، المثال أنزلت سورة، والثاء من ثغر، والمثال كذبت ثمود، والصاد من صفت، والمثال حصر صغرهم، والزاي من زرق نحو كلما خرج زلزلاهم، والضاء من ظلمه من والمثال كان الظالمة، والجيم من جمعنا والمثال وجبت جنوبه. ومذاهب القراء فيها على النحو التالي: أظهر عند الأحرف الستة ابن كثير المرمز له بالدال من قوله فإظهارها جزل، وعاصم المرمز له بالنون من نمته، وقالون المرمز له بالباء من بدوره، أي أظهر ابن كثير وعاصم وقالون تاء التأنيث عند كل الأحرف الستة. يقرؤون هكذا: أنزلت سورة، كذبت ثمود، حصرت صدورهم، كلما خبت زدناهم، كانت ظالمة، وجبت جنوبها. أدغم ورش تاء التأنيث الضاء فقط، وأظهر عند بقية الأحرف أخذا من قول الناظم: وأدغم ورش ظافرا، أي في الضاء. وقرأ ابن عامر بإظهار تاء التأنيث عند السين والجيم والزاي، وأدغمها في الأحرف الثلاثة الباقية أخذا من قول الناظم: وأظهر كهف، الكهف ابن عامر، وافر، هذه واو فاصلة أو كلمة فاصلة، يعني أظهر ابن عامر تاء التأنيث عند السين من سيد، والجيم من جوده، والزاي من زكي. وأظهر هشام عن ابن عامر في لهدمت صوامع، لهدمت صوامع، فيقول ابن عامر بالإدغام في الأحرف الباقية غير السين والجيم والزاي، فيدغم في الثاء كذبت ثمود، ويدغم في الصاد حصرت صدورهم، ويدغم في الظاء كانت ظالمة. إلا أن هشاما عن ابن عامر أظهر عند لهدمت صوامع في سورة الحج أخذا من قول الناظم: وأظهر راويه هشام لهدمت. وأرد عن ابن ذكوان الإظهار والإدغام في موضع فإذا وجبت جنوبها سورة الحج، والصحيح أن له الإظهار وجبت جنوبها، والدليل قول الناظم وفي وجبت جنوبها خلف ابن ذكوان يكتب. بقي عندنا أبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون بإدغام تاء التأنيث في أحرفها الستة قولا واحدا، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الذين يظهرون عند كل الأحرف الستة. بعد ذلك باب لام هل وبل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ألا بل وهل تروي فلا ضعن زينب سمير نواها قلح ضر ومبتلى، فأدغمها راو وأدغم فاضل وقور ثناه سر تيما وقد حلى، وبل في النساء خلادهم بخلافه، وفي هل ترى الإلغام حب وحملا، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل والسوف لا زاجرا هلا. اختلف القراء في لام هل وبل عند 8 أحرف، وهي الأحرف الواردة في أوائل الكلمات الآتية بعد وهل، وهي التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والصاء والضاد. نعم، وهذه الأحرف مع بل وهل على 3 أقسام على النحو التالي. أولا، حرف اختص به لام هل، وهو حرف التاء في قوله تعالى هل ثوب الكفار في سورة المطففين، فهذا لام هل اختص بحرف التاء لأنه لم يأتي حرف التاء بعد لام بل، فتكون هل تاء هل اختص بحرف التاء في قوله تعالى هل ثوب الكفار. الثاني أو القسم الثاني، أحرف اختصت بها لام بل لم تشترك معها فيها لام هل، فهي الضاد مثال بل ضلوا، الظاء نحو بل ظننتم، الطاء نحو بل طلع، والزاي نحو بل زينة، والسين نحو بل سوبة. والقسم الثالث، حرفان مشتركان بين لام هل ولام بل، وهما النون والتاء. والأمثلة نحو بل نتبع، بل تأتيهم، هل ندلكم، هل تعلمون. ومذاهب القراء في لام هل وبل على النحو التالي. أولا، قال الناظم فأدغمها راوي، الكسائي يدغم لام هل ولام بل في كل الأحرف 8 فيقرأ هكذا: هل ثوب الكفار، بل ضلوا عنهم، بل ظننتم، بل طبع الله عليها، بل زين للذين كفروا مكرهم، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل نتبعوا، بل تأتيهم، هل نذلكم، هل تعلموا له سميا. هكذا يقرأ الكسائي بالإدغام، الإدغام لام هل وبل في كل الأحرف 8. بعد ذلك قال الناظم وأدغم فاضل أي حمزة، وقور هذه كلمة فاصلة، ثناه أي في الثاء، لم هل في الثاء، فر لم بل في السين، تيما لم هل وبل في التاء. والأمثلة تقدمت والنطق بها. نعم، قال بعد ذلك الناظم، طبعا حمزة أدغم في هذه الأحرف 3 وأصل عند الأحرف 5 الباقية. وورد الخلاف عن خلاد في قوله تعالى بل طبع الله عليها بين الإدغام والإظهار في سورة النساء بل طبع الله عليها، فالإدغام من طريق أبي الفتح فارس، والإظهار من طريق أبي الحسن طاهر بن غلبون، والدليل وبل في النساء خلادهم بخلافه، وأظهر حمزة عند بقية الأحرف. نعم، بعد ذلك قال وفي هل ترى إدغام حب وحبنا، أي قرأ أبو عمرو بإدغام لام هل في التاء في موضعين اثنين، هل تري من فطور، فهل تري لهم من باقية، الموضع الأول هل تري من فطور في سورة الملك، وفهل تري لهم من باقية في سورة الحاقة، وليس له إدغام في غير هذين الموضعين، يعني بقية المواضع والأحرف له الإدغام. والدليل وفي هل ترى الإدغام حب وحبنا، وأظهر لدى واع نبيل ضمانه، وفي الرعد هل والسوف لا زاجر هلا، أي أظهر هشام لام بل عند النون والضاد حيث وقع، وأظهر لام هل عند التاء في موضع واحد فقط في سورة الرعد، أم هل تستوي الظلمات والنور، وأدغم لام هل وبل فيما سوى ذلك. وهذا معنى قول الناظم وأظهر لدى اللام لهشام، واع كلمة فاصلة، نبيل أي أظهر لام هل وبل عند النون، ضماني أي أظهر لام بل عند الضاد، وفي الرعد هل أي أظهر لام هل في أم هل تستوي الظلمات والنور في الرعد. باقي عندنا نافع وابن كثير وابن ذكوان وعاصم يقرؤون بإظهار لام هل وبل عند كل الأحرف 8، وتؤخذ قراءتهم من ضد قراءة الكسائي الذي يدغم في الجميع. نعم، بعد ذلك باب اتفاق القراء على إدغام ذال إذ ودال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل. قال الناظم ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم وقد تيمت بعد وسيما تمثل. ولا خلف في الإدغام أي بين القراء 7، القراء 7 متفقون على الإدغام، على إدغام ذال إذ في الذال نحو إذ ذهب إذ ذهب، أخذ من قول الناظم ولا خلف في الإدغام إذ ذل، يعني ذل إذ مع الذال إذ ذل، وظالم يعني ذل إذ مع الظاء في نحو إذ ظلمتم. ثانيا، دال قد قال عنها وقد تيمت دعد، أي دال قد تضغم في الدال نحو وقد دخلوا من دعد وفي التاء قد تبين الرشد من تيما. ثالثا تاء التأنيث تضغم في التاء. وطبعا إذا ضمت الذال في الذال والذال الأولى ساكنة إذ ذهب فيكون من باب إدغام المتماثلين الصغير، والدال مع الدال وقد دخلوا من باب المتماثلين الصغير، والتاء مع التاء والتاء الأولى ساكنة فما ربحت تجارتهم من باب المتماثلين الصغير. أما الذال مع الظاء فمن باب المتجانسين الصغير، وقد تبين الدال مع التاء من باب المتجانسين الصغير. أثقل الدعوة التاء مع الدال كذلك من باب المتجانسين الصغير. وفي الطاء قال الطائفة من باب المتجانسين الصغير. رابعا لام هل في اللام نحو فهل لنا، برضو من باب المتماثلين الصغير. فهل لنا ولم يأتي بعد لام هل طاء في القرآن، يعني لام هل لم يأتي بعدها حرف راء في القرآن. قول الناظم وقل بل وهل، بدأ بكل معناها بل وبعدها هل. راها لبيب يعقب اللام أي لام كل، ولام بل ولام هل تضغم في اللام كلها، وتضغم لام كل ولام بل في الراء، ولام هل لا ليس بعدها في القرآن راء. نعم. مثال لام بل كلا بل لا تكرمون اليتيم، وفي الراء نحو بل رفعه الله إليه. لام قل في اللام نحو قل لكم ميعاد، وفي الراء نحو قل ربي أعلم بعدتهم. وقال الناظم بعد ذلك وما أول المثلين فيه مسكن فلا بد من إضغامه متمثلا، أي إذا التقى حرفان متماثلان أولهما ساكن فلا بد من إضغام الأول في الثاني لكل القراء، سواء كان حرفان في كلمة واحدة نحو يدرككم الموت أينما يوجهه لا يأتي بخير، فهذا من باب المتماثلين الصغير، إضغام المتماثلين الصغير. أو في كلمتين نحو تضرب بعصاك الحجر فلا يسلس في القتل، فذلك من باب المتماثلين الصغير. إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد، إلا إذا كان الحرف الأول حرف مد نحو في يوم قالوا أقبلوا، فلا يضغم فيه فلا إضغام فيه لأحد من القراء. أما كلمة مالية هلك حالات الوصل عندما نثبت الهاء وهم كل القراء إلا حمزة فإنه يحذف وصل، فلهم وجهان، الأول الإظهار وهو الأرجح، فالإظهار لا يكون إلا بسكتة لطيفة بدون تنفس على هاء مالية هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. هذا الوجه الأظهر أو الأرجح أنك تسكت سكتة لطيفة على هاء مالية. الوجه الثاني إدغام الهاء الأولى في الثانية فننطقها هاء واحدة مشددة هكذا ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، والأول الوجه الأول وجه السكت هو المقدم وهو الأرجح. انتهى باب اتفاق القراء على إدغام ذال إذ وذال قد وتاء التأنيث ولام هل وبل. الآن نتكلم عن باب حروف قربت مخارجها. قال الناظم وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا وخير في يتب قاصدا ولا. قرأ خلاد والكسائي وأبو عمرو المرموز لهم بالقاف من قد والراء من رسى والحاء من حميدا بإدغام الباء المجزومة في الفاء في خمسة مواضع، وهي الأول سنطقها بالإدغام أو يغلف فسوف نؤتيه أجرا عظيما في سورة النساء، الثاني في سورة الرعد وإن تعجب فعجب قولهم، الثالث في سورة الإسراء قال اذهب فمن تبعك منهم، الرابع في سورة طه قال فاذهب فإن لك في الحياة، الخامس في سورة الحجرات ومن لم يتف فأولئك في سورة الحجرات. إلا أن خلادا له في موضع سورة الحجرات وجهان الإدغام والإظهار، وبهذا التخيير قرأ أبو الفتح فارس وذهب ابن غلبون إلى إدغامه قولا واحدا، وهذا معنى قول الناظم وخير في يتب قاصدا ولا. وقرأ باقي القراء بالإظهار قولا واحدا في المواضع الخمسة هكذا أو يغلب فسوف وإن تعجب فعجب قال اذهب فإن فمن تبعت قال اذهب فمن تبعت قال فاذهب فإن لك ومن لم يتب فأولئك. وحالة الإضغام يسقط الحرف المضغم وتسقط صفاته كما قال ابن الجزري رحمه الله والحرف بالصفة إن يضغم سقط. ومع جزمه يفعل بذلك سلموا ونخطف بهم راعوا وشذا تفكلا، أي أدغم أبو الحارث المرمز له بالسين من سلموا أدغم اللام المجزومة من لفظ يفعل في ذال ذلك في 6 مواضع على النحو التالي، وسوف أنسخها بالإضغام كما في رواية أبي الحارث: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. الموضع الأول في سورة البقرة والموضع الثاني في سورة آل عمران. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضيه الله، والموضعان في سورة النساء. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما في سورة الفرقان. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون في سورة المنافقون. وأظهر اللام باقي القراء في كل المواضع. أما إذا كانت اللام مرفوعة نحو: فما جزاء من يفعل ذلك منكم في سورة البقرة، فكل القراء يقرؤونها بالإظهار بلا خلاف. ومعنى قوله: ونخسف بهم راعوا، أي أدغم الكساء المرمز له بالراء أدغم الفاء المجزومة كذلك في الباء في موضع واحد في إن يشأ يخسف بهم، يخسف بهم الأرض، إن يشأ يخسف بهم الأرض، بهم الأرض، لأن الكساء يقرأ بالياء ويقرأ بضم الهاء بهم الأرض، ويدغم إن يشأ يخسف بهم الأرض، هكذا يقرأ الكساء. غيره يقرأ إن نشأ نخسف بهم الأرض، وطبعا أبو عمر يكسر الميم وحمزة يضم الهاء والميم وحمزة يقرأ بالياء. الشاهد أن الكساء يقرأ بإضغام الفاء في الباء إن يشأ يخسف، يخسف بهم، يخسف بهم. نعم. ومعنى قوله: وشذا تفقلا، أي من قال بالإظهار لا يعمل بقوله، لأنه قد ثبت عن الكساء الإضغام بلا خلاف. وعدت على إضغامها ولبثتها شواهد حماد وأورثتم حلا له شرعه. والراء جزما بلامها كاصبر لحكم طالب الخلف، اصبر لحكم طالب الخلف يذبله. أضغم المرمز لهم بالشين والحاء، الشين لحمزة والكساء والحاء لأبي عمرو. أضغموا الذال في التاء في لفظ عدت في موضعين: الأول وقال موسى إني عدت بربي وربكم، هذا تقليل بالنسبة لأبي عمرو. الشاهد إني عدت بإضغام الذال في التاء، وإني عدت بربي وربكم الموضع الثاني هذا في سورة الدخان، والموضع الأول في سورة الغافر. وقال موسى إني عدت بربي وربكم هذا في سورة الغافر، وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون في سورة الدخان. وضام كذلك الذال في التاء في فنبذتها فيقرؤونها فنبذتها في سورة طه. وأظهر الذال في المواضع الثلاثة باقي القراء: إني عدت، وإني عدت، فنبذتها، كما نقرأ الحرف. قوله: وأورثتم حلا له شرعه، أي فرع أبو عمرو المرمز له بالحاء من حلا، وهشام من له، وحمزة الكسائي المرمز لهما بالشين. أضغموا الثاء في التاء في لفظ أورثتموها في موضعين في سورتي الأعراف والزخرف: أورثتموها بما كنتم تعملون، هكذا يقرأ أبو عمرو وهشام وحمزة الكسائي بإضغام الثاء في التاء أورثتموها في سورتي الأعراف والزخرف، وأظهرها باقي القراء. قوله: والراء جزما بلامها كواصبر لحكم طالب الخلف يذبلها، أي قرأوا لأبي عمرو بإضغام الراء المجزومة في اللام بخلاف. والسوسي أضغم قولا واحدا في واصبر لحكم ربك، الراء المجزومة في اللام نحو واصبر لحكم ربك ينشر لكم من رحمته واستغفر لذنبك، وأظهرها الباقون. أما الراء المتحركة نحو سيغفر لنا أظهر لكم فهذه خاصة بالسوسي، وقد تقدمت في باب الإضغام الكبير وإضغام الحرفين المتقاربين من كلمة من كلمتين. أما هنا الكلام عن الراء المجزومة فيضغمها دوري أبي عمرو بخلاف، ويضغمها السوسي قولا واحدا نحو واصبر لحكم ربك ينشر لكم واغفر لنا واغفر لنا إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم بعد، مع الدرس 15 من دروس شرح الشاطبية وإكمال لباب حروف قربت مخارجها، قال الناظم رحمه الله تعالى: ويأتين أظهر عن فتى حقه بدأ ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا. وحرمي نصر قال مريم من يرد ثواب لبست الفرد والجمع والصلاة. وطاسين عند الميم فاز اتخذتم أخذتم. وفي الإفراد عاشر دغفلا. وتركب هدى برد قريب بخلفهم كما ضاع جاء يلهث له دار جهلا. فقالون ذو خلف. وفي البقرة فقل تعذب دنا بالخلف جودا ومبلا. ويكين أظهر عن فتى حقه بدا. قرأ المرموز لهم بالعين وهو حفص والفاء وهو حمزة وحق ابن كثير وأبو عمرو والباء وهو قانون. قرأ هؤلاء بإظهار نون نون السين عند في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. هكذا بإظهار نون ياسين عند واو والقرآن ياسين والقرآن. وهذا معنى قوله وياسين أظهر عن فتى حقه بدأ. فيكون المسكوت عنهم بالإدغام قولا واحدا هكذا ياسين والقرآن الحكيم. يكون إدغام بغنة بمقدار حركتين بغنة بمقدار حركتين. ونون وفيه الخلف عن ورشهم خلا أي قرأ كذلك حفص وحمزة وابن كثير وأبو عمرو وقالون بإظهار نون والقلم النون عند الواو والقلم هكذا نون والقلم وما يسترون. إلا أن ورشا له خلاف في كلمة نون والقلم فيكون له الإظهار والإدغام. والإظهار أشهر عليه الأكثر من أهل الأداء. فالإظهار كما مثلت نون والقلم والإدغام نون والقلم. والباقون غير مذكورين أي المسكوت عنهم لهم الإدغام قولا واحدا. بعد ذلك قال وحرمي نصر صاد مريم من يرد ثواب لبست الفرد وجمع والصلة. هذا البيت معطوف على وياسين أظهر. فيقرأ نافع وابن كثير المرموز لهما بكلمة حرمي وعاصم المرموز له بنون من نصر. قرأ هؤلاء بإظهار دال كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك. الدال من صاد صاد ذكر بالإظهار. فيقول المسكوت عنهم وهم أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي بالإدغام هكذا. طبعا أمثل للإدغام فقط أما خلافات القراء في الإمالة والتقليل في الهاء والياء فهذه لها حكم آخر وفي مكان آخر. كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك. هكذا يقرأ أبو عمرو بن عامر وحمزة الكسائي المسكوت عنهم غير حرمي نصر. قوله ومن يرد ثواب لبست الفرد والجمع والصلاة أي لفظ ومن يرد ثواب الدنيا في موضعين في سورة آل عمران قرأ بإظهار الدال عند الثاء. وكذلك في لفظ لبست الجمع والفرد الدال على المفرد قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم. وكذلك فيه قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قرأ بالدال بإظهار الدال ومن يرد ثواب والثاء لبست ولبستم كذلك حرمي نصر. قرأ بالإظهار من يرد ومن يرد ثواب قال كم لبست قال لبست بالإظهار قال كم لبستم بالإظهار. فيكون لحمزة والكسائي وأبي عمرو بن عامر الإدغام قولا واحدا هكذا ومن يرد ثواب ومن يرد ثواب قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال كم لبتم في الأرض عدد سنين بإدغام التاء في التاء في لبست ولبستم. وهذا معنى قوله لبست الفرد والجمع والصلاة أي المفرد أو الجمع. نعم. قال بعد ذلك وطاسين عند الميم فاز أي أظهر حمزة. الكلام معطوف على وياسين أظهر أي أظهر حمزة المرموز له بالفاء من فاز نون السين عند الميم في لفظ طيسين ميم

أو يائية مطلقا إلا الكلمات التي اختص بإمالتها الكفاء وحده فيما تقدم، ولا تمال الألفات عن المنقلبة عن تنوين، نحو نسفة علم زرقة عشرة غرقة نشطة، فهذه لا تمال لأن الألف فيها منقلبة عن تنوين بتعتبر مادة عوض عن التنوين فلا تمال. فكل هذه الألفات لا تمال لأحد من القراء. والسور التي تمال فيها نهاية الآيات 11 سورة ذكرها الناظم بقوله ومما أماله أواخر آي ما بطاها، سورة طه مثلا يقرأ حمزة الكفاية هكذا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. هذه أمثلة. سورة النجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوي. سورة المعارج ليست كل نهاية آيات سورة المعارج إنما هي عدد قليل من الآيات. كلا إنها لظي نزاعة للشوي تدعو من أدبر وتولي وجمع فأوعي. هذه هي الآيات اللي تمال في سورة المعارج. سورة القيامة فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله إلى أهله يتمطي أولي لك فأولي. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد ما زلنا مع باب الفتح والإمالة والدرس 17، فعندنا إكمالا للصور التي تمال فيها رؤوس الآية وهي 11 سورة. وصلنا إلى قول الناظم ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كيف تعدلها وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرأ في النازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا من هال أفلحت من هلا. ذكرنا إلى سورة القيامة. سورة النازعات كذلك تمال فيها رؤوس الآي التي تقبل الإمالة وهي كما يلي: هل أتيك حديث موسى إذ ناديه ربه بالواد المقدس طوي اذهب إلى فرعون إنه طغي، وهكذا. سورة عبد التي هي تحت النازعات لأنه قال والناء في النازعات تميلا ومن تحتها، يعني تحت النازعات سورة عبد. عبد وتولي أن جاءه الأعمي وما يدريك لعله يزكي. بعد ذلك سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي. أنا أقرأها على قراءة الكسائي لأن حمزة معلوم أن له النقل وله السبح في لفظ الأعلى إلى غير ذلك. سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تليها. الإمالة التي في الألف المقصورة، الإمالة تكون في الألف المقصورة وليس في التي بعد الهاء. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها. سورة الليل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى. سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجي ما ودعك ربك وما قلي. سورة العلق اللي قال عنها وفقرأ، يعني اقرأ مقصود سورة العلق. سورة العلق كلا إن الإنسان ليطغي أرئه استغني إن إلى ربك الرجعي. الإمالة تكون في نهاية الآيات التي فيها ألف مقصورة. نعم. قال بعد ذلك رمى صحبة أعمى في الإسراء ثانيا سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا. أي أمال حمزة والكسائي وشعبة المرموز لهم بكلمة صحبة الألف في لفظ رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي، وطبعا حمزة والكسائي يقرأان ولكن الله رمي. المهم الشاهد عندنا أمال حمزة والكسائي وشعبة الألف في لفظ رمي في سورة الأنفال. أعمى في الإسراء ثانيا، أي أمال حمزة والكسائي وشعبة ألف لفظ أعمى في الموضع الثاني في سورة الإسراء، فهو في الآخرة أعمي، فهو في الآخرة أعمي، أمال لفظ أعمي الموضع الثاني في سورة الإسراء المرموز لهم بكلمة صحبة حمزة والكسائي وشعبة. سوا وسدا في الوقف عنهم تسبلا، أي أمال كذلك المرموز لهم بصحبة حمزة والكسائي وشعبة لفظ سوي مكانا سوي في سورة طه، في ولفظ سدي في سورة القيامة، أيحسب الإنسان أو أيحسب الإنسان أن يترك سدي على قراءة الكسائي سدي، يميل كلمة سدي حمزة والكسائي وشعبة. وقال في الوقف لأن التنوين في الوصل يمنع من الإمالة، فالإمالة في لفظ سوا وسدا لا تكون إلا في حالة الوقف، نعم لحمزة والكسائي وشعبة. بعد ذلك قال وراء تراءى فاز في شعرائه، وأعمى في الإسراء حكم صحبة أولى، أي قرأ حمزة وحده بإمالة الألف التي بعد الراء في لفظ فلما تراءى الجمعان التي بعد الراء فلما تراءى الجمعان، هكذا يقرأ حمزة بإمالة الألف. وراء تراءى فاز في شعرائه، قيدها بسورة الشعراء لأن هناك تراءت الفئتان في سورة الأنفال متفق على عدم الإمالة فيها اللي في سورة الأنفال، ولذلك قال وراء تراءى فاز في شعرائه. أما إذا وقفت على كلمة تراءى فإن حمزة يميل الألف التي بعد الراء والألف التي بعد الهمزة مع تسهيل الهمزة هكذا، فلما تري مع التسهيل مع المد والقصر تري، نعم أو تري، ويميل الكسائي عند الألف التي بعد الهمزة وقفا فقط هكذا ترائي، نعم ويقللها ورش وقفا التي بعد الهمزة بخلاف كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما كلمة تراءت الفئتان في سورة الأنفال كما قلنا فمتفق على عدم إمالتها عند كل القراء وصلا ووقفا. بعد ذلك قال وأعمى في الإسراء حكم صحبة الأولى، أي قرأ أبو عمرو وحمد والكسائي وشعبة حكم صحبة أبو عمرو وحمزة والكسائي وشعبة بإمالة الألف في لفظ أعمى في الموضع الأول من سورة الإسراء في قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى، هذا الموضع الأول، وتقدم حكم الموضع الثاني. والخلاصة في لفظ أعمى في موضعي سورة الإسراء على النحو التالي، أولا أمال لفظ أعمى في الموضعين حمزة والكسائي وشعبة، سيقرأ حمزة والكسائي وشعبة بإمالة اللفظين في الموضعين أو اللفظ في الموضعين هكذا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، بإمالة اللفظين لحمزة والكسائي وشعبة، نعم. ثانيا أمال أبو عمرو اللفظ الأول وفتح الموضع الثاني هكذا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هكذا يقرأ أبو عمرو بإمالة اللفظ الأول أو الموضع الأول وفتح الموضع الثاني. ثالثا ورش يقلل اللفظ في الموضعين بخلاف هكذا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، على وجه الفتح وجه التقليل مع توسط البدل، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ولو أن مذهب ورش لم يأتي من الآن ولكن أحببت أن أبين مذهب القراء ككل في هاتين الكلمتين أو في لفظ أعمى في الموضعين. رابعا باقي القراء لهم الفتح في الموضعين بلا شك. أما لفظ أعمى في غير سورة الإسراء فيميله حمزة والكساء فقط ويقلله ورش، بخلاف نحو ليس على الأعمي حرج تحشره يوم القيامة أعمي، قال ربي لما حشرتني أعمي لما حشرتني أعمي، في سورة طه. فهذه الموضع لفظ أعمى في سورة طه يميله حمزة والكساء، وكل المواضع ليس على الأعمي حرج كذلك يميله حمزة والكساء. الخلافات فقط في موضعي سورة الإسراء كما وضحتها سابقا. بعد ذلك قال وما بعد راء شاع حكما، وحفصهم يوالي بمجراها وفي هول أنزلة، أي أمال حمزة والكسائي وأبو عمرو كل ألف مقصورة بعد راء، نحو اشترى اشتري افتري فأريه بشري ذكري القري النصاري مجريها، فيميلها حمزة والكسائي وأبو عمرو وصلا ووقفا بشرط أن لا يكون بعدها ساكن. وقوله وحفصهم يوالي بمجراها وفي هول أنزلة، أي أن حفصا عن عاصم وافق حمزة والكسائية وأبا عمرو في إمارة لفظ مجراها أو مجراها في سورة هود، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها مجريها ومرساها، فيميل مجريها يصير حفص وحمزة والكسائي وأبو عمرو، حمزة والكسائي وأبو عمرو على قاعدتهم، ويوافقهم حفص في هذه الكلمة، وهذه الإمالة الوحيدة لحفص في القرآن، ليس عنده إمالة غيرها. نعم. بعد ذلك قال نأى شرع يمن باختلاف وشعبة في الإسراء وهم والنون ضوء سننتلى وهم والنون ضوء سننتلى، أمال حمزة والكسائي الألف التي بعد الهمز في لفظ نأى أعرض ونأى في سورتي الإسراء وفصلة، واتفق معهما شعبة في الإسراء على الإمالة. وما ذكره الناظم بقوله شرع يمن باختلاف، ما ذكره باختلاف السوسي، فهذا لا يقرأ به، لأن الصحيح والثابت عن السوسي الفتح في لفظ ونأى في الموضعين، فلا يلتفت إلى هذا الخلاف. قوله وشعبة في الإسراء وهم، أي اتفق شعبة مع حمزة والكسائي على إمالة لفظ نأى في سورة الإسراء فقط. والنون ضوء سننتلى، أي أمال خلف والكسائي النون والهمزة في الموضعين في سورة الإسراء وفي سورة فصلة. والخلاصة في لفظ ونأى في سورة الإسراء وفصلة على النحو التالي: أولا أمال الهمزة والألف بعدها في الموضعين خلاد هكذا أعرض ونأي بجانبه في الموضعين، أمال الألف التي بعد الهمزة فقط خلاد في الموضعين، أمال النون والهمزة في الموضعين خلف والكساء هكذا أعرض ونئي بجانبه خلف والكساء بإمالة النون والهمزة. ثالثا أمال الهمزة والألف بعدها في سورة الإسراء فقط شعبة هكذا أعرض ونئي بجانبه في سورة الإسراء فقط لشعبة، أما سورة فصلت فليس لشعبة خلاف. رابعا قلل الهمزة والألف بعدها في الموضعين بخلاف ورش كما سيأتي تفصيله في مذهب ورش إن شاء الله. خامسا باقي القراء لهم فتح النون والهمزة في الموضعين. بعدها قال إله له شاف وقل أوكلاهما شفا ولكسر أولياء تميلا، أي أمال هشام المرموز له باللام من له وحمزة والكساء المرموز لهما بالشين من شاف، أمال الألف في لفظ إناه في قوله تعالى غير ناظرين إليه في سورة الأحزاب، وقوله وقل أوكلاهما شفا، أي أمال حمزة والكسائي الألف في لفظ أوكليهما، قال ولكسر أولياء تميالا، يعلل لماذا أمال حمزة والكسائي الألف في لفظ أوكليهما، إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أوكليهما بإمالة كليهما لحمزة والكسائي. قال والسبب الإمالة كسر الهمزة في إيه؟ كسر الهمزة في لفظ إله إنيه وكسر الكاف في لفظ كلاهما، أو لكون الألف في لفظ فيهما منقلب عن ياء، أو لكون الألف في الكلمتين منقلب عن ياء كما قال الشيخ الضباع رحمه الله تعالى في معنى قول الناظم ولكسر أو لياء تميلا. نعم، فهذا سبب إمالة لفظ إناه، إما أن تكون لكسر الهمزة أو أن الألف منقلب عن ياء، وكذلك إما لكسر الكاف في لفظ كلاهما أو لكون الألف منقلب عن ياء كما ذكر ذلك الشيخ الضباع رحمه الله. قال بعد ذلك: وذو الراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ماها فيه فاحذر مكملة. ذكر الناظم في هذين البيتين مذهب ورش فيما تقدم من بداية الباب إلى هنا، وهو على النحو التالي: أولا، يقلل ورش جميع الألفات الواقعة بعد راء قولا واحدا نحو بشرى، هذا التقليل، بشرى، ذكرى، افترى، النصارى، سكارى، هذا التقليل من قول الناظم وذو الراء ورش بين أي تقليل قولا واحدا. قوله: وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة، أي ورد وجهان عن ورش، التقليل والفتح في ولوراكهم قليلا في سورة الأنفال، هذا التقليل، أو ولوراكهم بالفتح، بالفتح قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس ولوراكهم، وبالتقليل قرأ الداني على ابن خاقان وطاهر بن غلبون ولوراكهم، والوجهان صحيحان. وذوات الياء له الخلف جملة، هذا أو هذه المرتبة الثانية لورش، أنه يقلل بخلاف ذوات الياء التي يميلها حمزة والكساء، أو ينفرد الكساء بإمالتها، أو ينفرد بإمالتها بإمالة دور الكساء، أو التي اشترك فيها معهما غيرهما من في إمالتها على وزن أي وزن كان نحو الهدى، نأى، أتى، رمى، هداي، محياي، أعمى، إنا، فله في ذلك الفتح والتقليل، التقليل كما ذكرت، والفتح كما في رواية حفص، إلا أربع كلمات له فيها الفتح قولا واحدا، وهي كلمة مرضاة فيفتحها ورش قولا واحدا حيثما وردت في القرآن، وكلمة كمشكاة في سورة النور ورش يفتحها قولا واحدا، وكلمة الربا حيثما جاءت في القرآن يفتحها ورش قولا واحدا، وكلمة كلاهما فورش يفتحها قولا واحدا في سورة الإسراء. ثالثا، رؤوس الآي في السور الإحدى عشرة المذكورة سابقة على التفصيل المتقدم فيها لورش التقليل قولا واحدا فيما يقبل التقليل، مثل يخشى، العلا، هدى، يوحى، والضحى، فجى، القوة، الأعمى. أما إذا اتصل بها هاء التأنيث أو اتصلت بها هاء التأنيث نحو ضحاها، تلاها، دحاها، فله فيها وجهان: التقليل مثل ما ذكرت، أو الفتح ضحاها، تلاها. ولذلك قال: ولكن رؤوس الآية قد قل فتحها له غير ماها فيه، قد قل فتحها يعني يقللها قولا واحدا فيما لم يكن فيها تأنيث بعدها ألف، ضحاها، تلاها، ضحاها. أما اللي ختمت بألف مثل تلاها وضحاها وزكاها ففيها التقليل وفيها الفتح، إلا ما كان مختوما براء يعني فيها راء مثل ذكراها، فله فيها التقليل قولا واحدا فيما أنت من ذكراها، تقليل قولا واحدا لورش. نعم، وليس لورش إمالة كبرى في القرآن إلا فيها طه أو سورة طه كما تقدم، فيروي ورش هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه الهاء إمالة، لتشقى تقليل، فليس عنده إمالة كبرى إلا في الهاء من طه. نعم، فائدة: إذا اجتمع في آية واحدة ذات ياء ومد بدل نحو فتلقى آدم، فيكون لورش أربعة أوجه جائزة على النحو التالي: الأول والثاني فتح ذات الياء مع قصر البدل هكذا فتلقى آدم، هذا فتح ذات الياء مع قصر البدل، أو مد البدل 6 حركات مع فتح ذات الياء كذلك فتلقى آدم، هذان الوجهان على فتح ذات الياء. الثالث والرابع تقليل ذات الياء مع توسط البدل ومده 6 حركات هكذا فتلقى آدم، هذا تقليل مع توسط البدل، التقليل مع المد مع مد البدل هكذا فتلقى آدم من ربه كلمات، ويمتنع وجهان هما فتح ذات الياء وتوسط البدل وتقليل ذات الياء مع قصر البدل. قال بعد ذلك وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوارهما اعتلى، قول الناظم وكيف أتت فعلى وآخر آي ما تقدم للبصر سوارهما اعتلى أقرب أمر بتقليل ألفات التأنيث في الكلمات التي على وزن فعلى بفتح الفاء نحو تقوى سلوى نجوى دعوة، أو على وزن فعلى بكسر الفاء نحو إحدى ضيزاء سيماء، أو بضم الفاء في نحو قربى فعلى بضم الفاء نحو قربى قصوى دنيا، ويلحق بالمفتوحة يحيى، ويلحق بالمكسورة عيسى، ويلحق بالمضمومة موسى. أما لفظ كلتا من كلتا الجنتين في سورة الكهف فورد فيها وجهان عند الوقف لأبي عمرو وورش الفتح والتقليل، كلتا هذا فتح أو كلتا تقليل، ولحمزة والكسائي الفتح والإمالة كلتا أو كلتي، والأرجح الفتح. وقوله وآخر آي ما تقدم للبصري أي أن أبا عمرو يقلل رؤوس الآي في السور 11 المذكورة قولا واحدا إلا ما كان من ذوات الراء نحو الكبري اليسري العسري ذكريها ياري، فإنه يميلها إمالة كبرى قولا واحدا. وكذلك يميل أبو عمرو الكلمات التي على وزن فعل أو فعلة أو فعلة إذا كانت فيها راء مثل بشرى وذكرى فإنه يميلها ما لا يقللها حتى ولو كانت على وزن فعلة، لأنها ما دام فيها راء بشرى ذكرى فإنه يميلها قولا واحدا. نعم. وأخذ التقليل لأبي عمرو من العطف على وذراء ورش وذراء ورش بين بين. قال بعد ذلك ويا ويلتا أن ويا حسرتا طوو وعن غيره قسها ويا أسف العلا، أي قلل دوري أبي عمرو عطفا كذلك على وذراء ورش بين بين، قلل دوري أبي عمرو الألفات المقصورة في 4 كلمات هي يا ويلتا آلد في سورة هود، كلمة أن حيثما جاءت في القرآن، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله في سورة الزمر، يا أسف على يوسف في سورة يوسف، هذه الكلمات 4 يقللها دوري أبي عمرو. ومعنى قول الناظم وعن غيره قسها أي عن غير الدوري اقرأ لكل قارئ أو راو على حسب مذهبه، فبالإمالة لحمزة والكسائي على أصلهما، وبالتقليل بخلاف لورش، وبالفتح لباقي القراء. وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي أن الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بل ران واصحب معدلة، أي أمال حمزة الألف التي هي عين الفعل الماضي الثلاثي في 10 أفعال على النحو التالي، قال وكيف الثلاثي غير زاغت باستثناء كلمة زاغت في وإذ زاغت الأبصار في سورة الأحزاب، وزاغت عنهم الأبصار في سورة صاد فلا يميلها حمزة، غير زاغت بماضي لابد أن يكون الفعل ماضيا ثلاثيا، أمل خاب وقد خيب من افتري مثلا، خافوا خيفوا عليهم، طاب فانكحوا ما طيب لكم، ضاقت ضيقت عليهم الأرض حاق وحيق بهم، زاغوا، فلما زيغوا جاء ولقد جاءكم موسى أو لقد جاءكم رسول شاء فلنشئ فليوم زاد في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزيدهم الله. فز رمز لحمزة. وجاء ابن ذكوان وفي شاء مينة، أي أمال ابن ذكوان، لفظ جاء حيثما جاء في القرآن ولفظ شاء حيثما جاء في القرآن، مثل ولقد جاءكم موسى فمن شاء فليؤمن. فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، أي أمال ابن ذكوان، لفظ زاد الموضع الأول في سورة البقرة، في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا قولا واحدا. وفي غير هذا الموضع بخلاف، مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا أو فزيدهم إيمانا. يعني أي موضع غير الموضع الأول اللي في سورة البقرة ابن ذكوان يميله بخلاف، والموضع الأول يميله ابن ذكوان قولا واحدا. وقل صحبة بل رأنا واصحب معدنا، هذه الكلمة العاشرة التي يميلها حمزة ويتفق فيها معه غيره، في قوله تعالى كلا برين على قلوبهم سورة المطففين، فيميلها صحبة وهم حمزة والكسائي وشعبة، ويفتح كل الكلمات السابقة باقي القراء المسكوت عنهم. فيتفق الكسائي وشعبة مع حمزة في إمالة كلا برين، برين على قلوبهم، ولم إدغام اللام في الراء برين، لأن الذي يسكت عليها ويظهرها حفص وغيره يقرأ بالإدغام. قوله واصحب معدلا، أي اختر رجلا مستقيم الخلق، واصحبه أي صاحبه ليرشدك على الحق ويدلك على الصراط السوي. والآن أقدم نموذجا للإمالة والتقليل من سورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها. هذا تقليل بالنسبة لورش، ورش يقلل هذه رؤوس الآية في هذه السورة بخلاف، يعني له التقليل وله الفتح لأنها مختومة بهاء التأنيث التي بعدها ألف، فله الفتح وله التقليل. فالتقليل كما ذكرت والفتح كما في رواية حفص، والشمس وضحاها، والإمالة لحمزة والكسائي هكذا، والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها. هذا فتح لورش الوجه الأول، وتقليل لورش كذلك هكذا، والقمر إذا تلاها. ثم الإمالة للكسائي وحده، لأن الكسائي هو الذي يميل كلمة تلاها وحده ولا يشترك معه فيها حمزة، والقمر إذا تليها. بعد ذلك والنهار إذا جلاها، هذه رواية ورش بتقليل والنهار وفتح جلاها، ثم تقليل كلمة جلاها، والنهار إذا جلاها. هذا بالنسبة لتقليل ورش. وإمالة حمزة والكسائي هكذا، والنهار إذا جليها، ولدور الكسائي إمالة والنهير إذا جليها، والليل إذا يغشاها. هذا وجه الفتح بالنسبة لورش، ثم التقليل يكون هكذا، والليل إذا يغشاها، ثم إمالة حمزة والكسائي، والليل إذا يغشيها، والسماء وما بناها. هذه الوقت ورش بالفتح ثم بالتقليل، والسماء وما بناها، ثم بإمالة حمزة وحده، ثم أعطف عليه الكسائي، والسماء وما بنيها. هذا حمزة والكسائي له التوصف في لفظ والسماء هكذا، والسماء وما بنيها، والأرض وما طحاها. هذا وجه الفتح بالنسبة لورش، ثم التقليل له، والأرض وما طحاها. طحاها الذي يميلها المال الكبرى الكسائي وحده، ورش حمزة لا يميلها، لأن هذه من الكلمات اللي اختص بإمالتها الكسائي. فنأتي الآن بقراءة الكسائي، والأرض وما طحيها، هذه الإمالة خاصة بالكسائي. ونفس وما سواها، هذا الفتح الورش. ونفس وما سواها، هذا التقليل الورش، ثم الإمالة لحمزة والكسائي. ونفس وما سويها، هذا على رواية خلاد واتفق معه الكسائي، لأن خلف له ترك الغنة. ونفس وما سويها، فألهمها فجورها وتقواها وتقواها وتقويها، قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكيها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها وقد خيب من دسيها، هذا حمزة الكسائي. وقد خاب من دسيها، ولأبي عمرو كذلك التقليل في رؤوس الآي كما هو معلوم، ويكون هكذا. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهر إذا جلاها، وهكذا يكون التقليل لأبي عمرو، وهو مثل ورش إلا أنهما يختلفان من حيث الأصول كالمد والنقل إلى غير ذلك مما هو معلوم في أبواب الأصول.